بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولولاة أمورنا ولجميع المسلمين، آمين. قال الشيخ الحافظ النووي رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين: باب جواز قول المريض أنا وجع أو شديد الوجع أو موعوك أو ورأساه ونحوه، وبيان أنه لا كراهة في ذلك إذا لم يكن على وجه التسخط وإظهار الجزع. عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك، فمسسته فقلت: إنك لتوعك وعكا شديدا. فقال: أجل، كما يوعك رجلان منكم. متفق عليه. بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله تعالى: باب جواز قول المريض أنا أوعك ونحوه. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله عنه قال: دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يوعك. الوعك هو الحمى أو ألمها وشدتها. وقوله فمسسته بيدي يعني أنه وضع يده على جسده، إما على رأسه وإما على يده، فقلت له: إنك لتوعك. فقال: أجل، أي نعم، إني أوعك كما يوعك الرجلان منكم. فهذا الحديث فيه فوائد، منها أولاً مشروعية عيادة المريض، ومنها أيضاً جواز إخبار الإنسان بما يؤلمه بأن يقول: أنا مريض أو أنا أوعك ونحو ذلك، إذا لم يكن ذلك على سبيل التسخط على قضاء الله عز وجل وقدره، وإنما كان من باب الإخبار فقط. وفيه أيضاً دليل على ما يلاقيه الأنبياء من الابتلاء والمصائب، ولهذا أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن أشد الناس بلاءً الأنبياء ثم الأمثل فالأمثل. والحكمة من ابتلاء الأنبياء تمحيصاً لهم ورفعةً لدرجاتهم، ولأجل أن يكونوا قدوةً لغيرهم من الناس. والواجب على المؤمن إذا أصيب بمصيبة من مرض أو نحوه أن يصبر وأن يحتسب الأجر عند الله تعالى، وهو إذا صبر واحتسب الأجر عند الله عز وجل حصل فائدتين عظيمتين. الفائدة الأولى أنه ينال أجر الصابرين، وقد قال الله تعالى: وبشر الصابرين. والفائدة الثانية ما يحصل له من رفعة الدرجات وتكفير السيئات، فإن هذه المصائب تكون سبباً لرفعة درجاته وتكفير سيئاته إذا احتسب ذلك عند الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله عز وجل بها من خطاياه. فالواجب الصبر مع احتساب الأجر عند الله تعالى، وألا يتسخط ولا يعترض على قضاء الله تعالى وقدره. والناس عند المصائب على مراتب أربع. المرتبة الأولى مرتبة الشكر، أي أنه إذا أصيب بمصيبة يشكر الله تعالى على هذه المصيبة، وإنما يشكر الله تعالى على هذه المصيبة لوجوه ثلاثة. الوجه الأول أن المصائب كفارات، كما تقدم في الحديث: ما يصيب المؤمن من هم ولا غم ولا نصب ولا وصب، حتى الشوكة يشاكها إلا كفر الله تعالى بها من خطاياه. وثانيا أنه يشكر الله عز وجل أنه أصيب بهذه المصيبة ولم يصب بما هو أعظم، فإذا نظر إلى مصيبة غيره هانت مصيبته عليه. فإذا قدر الله تعالى أنه أصيب بحادث وكسرت قدمه أو كسرت يده، فإنه ينظر إلى من يكون هو أشد مما أصيب به، وأنه يحمد الله عز وجل أنه لم يحصل له أعظم من ذلك. إذا أصيب مثلاً بحريق في بيته يشكر الله عز وجل أنه سلمه وسلم أهله ونحو ذلك. الوجه الثالث من الشكر أن المصائب نوع من العقوبة، وعقوبة الدنيا أهون من عقوبة الآخرة. المرتبة الثانية من مراتب الناس عند المصيبة مرتبة الرضا، وهي أن يكون وجود المصيبة وعدمه سواء، لا لموت قلبه ولكن لأنه قد رضي بربه سبحانه وتعالى، رضي به مدبرا حكيما، فيرضى ويسلم لقضاء الله تعالى. وهاتان المرتبتان، مرتبة الشكر ومرتبة الرضا، مستحبة وليست بواجبة. المرتبة الثالثة مرتبة الصبر، وهو أن يحس بألم المصيبة ويشعر بالمصيبة، ولكنه يمنع قلبه عن التسخط ولسانه عن التشكي وجوارحه عما حرم الله تعالى، فيحبس نفسه عن المحرم، سواء كان ذلك بقلبه أم بلسانه أم بجوارحه، ويحتسب الأجر عند الله تعالى، وهذا هو الواجب. المرتبة الرابعة مرتبة السخط، أن يتسخط على ما قدره الله تعالى عليه من المصيبة، إما بقلبه وإما بلسانه وإما بجوارحه، فيتسخط بقلبه بأن يقول: يا رب، لما قدرت علي هذه المصيبة؟ لما أفقرتني وأغنيت فلاناً؟ لما جعلتني عقيماً ورزقت فلاناً؟ لما أصبتني بالمرض وجعلت فلاناً صحيحاً معافى؟ ونحو ذلك، وهذا من المحرم. ويكون التسخط أيضاً باللسان، وذلك بالويل والثبور، وويلا وثبرا ومصيبتا. ويكون أيضاً بالجوارح، كلطم الخدود ونتف الشعور وشق الجيوب. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم: ليس منا من لطم الخدود وشق الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية. وهذه المرتبة، أعني مرتبة التسخط، محرمة، بل هي من كبائر الذنوب، أن يتسخط الإنسان على قضاء الله عز وجل وقدره. والله تعالى أرحم بك من نفسك، فما يقدره عليك من المصائب هو لحكمة عظيمة. قد تكره هذه المصيبة، لكن تكون عاقبتها بالنسبة لك هو الخير. ولهذا قال الله تعالى: كتب عليكم القتال وهو كره لكم، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم، يعني ما هو الخير وما هو الشر، وأنتم لا تعلمون. فقد تكون نظرة الإنسان قاصرة، ويظن أن هذا شر له، وأنه لا خير فيه، وأنه كذا وكذا، لكن تكون عاقبته حميدة. فالواجب الصبر والاحتساب، وأن يسأل الله تعالى أن يزيل عنه هذه المصيبة، وأن يجعلها سبباً لرفعة درجاته وتكفير سيئاته، وأن تكون عاقبتها خيراً له في دينه ودنياه. وفق الله الجميع لما يحب ويرضى، وصلى الله على نبينا محمد.